أن يعبدوا الله بالعبادة التي يتعبد بها نعم المشركون والكفار، هذا شيئان متغايران هذا. نعم، وقوله لكم دينكم ولي دين، هذه أيضا اختلف المفسرون فيها، وقال جمهورهم هذه الآية منسوخة، ولكن أيها الأخوة الصحيح أنها محكمة كما في غيرها من الآيات التي في كتاب الله، لكم أعمال لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، هذه لكم دينكم، يعني معناها إذا كان أنتم رفضتم نعم أن تعبدوا الله عز وجل وحده كما عبدنا، نعم أقل شيء نعم أن تعتزلون ونعتزلكم، هذا هو لكم دينكم ولي دين، ليست منسوخة أبدا كما يقوله الآخرون، وإلا يعني الصحيح فيها هذا المعنى. هذا قل يا أيها الكافرون في توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية معناه توحيد العبادة، ومعنى توحيد العبادة نعم عبادة الله عز وجل بجميع أنواع العبادة من الصلاة والزكاة والصيام والحج والاستعانة والاستعاذة والرجاء والرغبة والرهبة والخشية وغير ذلك مما ذكره الله في كتابه الحكيم، وكل من صرف شيئا من ذلك لغير الله فإنه غير مسلم وغير مؤمن. نعم، إلا إذا كان مثلا جاهلا وليس عنده أحد يعلمه، لأن الجاهل ثلاثة أقسام يا إخوان، الجاهل نعم له ثلاثة أقسام، نعم جاهلان معذوران وجاهل غير معذور. الجاهلان المعذوران هما أولا أمريكي أسلم اليوم، أو إنجليزي أسلم اليوم، أو فرنسي أسلم اليوم، فارتكب محظورا قبل أن يتعلم، نعم هذا معذور نعم في ارتكاب ذلك، نعم هذا هو، هذا واحد. وثانيا بدوي في بادية شاسعة بعيدة عن أهل العلم وليس عنده وسائل توصله إلى أهل العلم حتى يعرف هذه القضية التي هي ما معنى الاستعانة، ما معنى الاستعاذة، نعم وهل لو صرفت لغير الله هل تكون شركا، ما عنده وسيلة نعم فارتكب هذا معذور حتى يجد وسيلة توصله إلى العلماء. نعم هذا اثنين. والجاهل غير المعذور هو الذي عاش بين أهل العلم في إمكانه الوصول إلى أهل العلم، ومع ذلك نعم يرتكب أعمالا ممنوعة نعم محرمة نعم بدعوى أنه جاهل. لا، هذا عند العلماء يسمى مقصر، لا جاهل، هذا مقصر ما دام في إمكانه أن يتعلم والعلماء موجودون. اللهم إلا إذا كانت المسألة من المسائل التي تحتاج إلى دقة النظر، يعني تحتاج إلى الاجتهاد، فهذا معذور فيها حتى يتعلم، أما غير ذلك فلا. نعم، ما دام العلماء موجودون وهو عائش بين ضرانيهم أو في إمكانه الوصول إليهم نعم فهذا غير معذور، هذا مقصر. المعذور هما اللذان السابقان، الكافر الذي أسلم اليوم والوقت لم يتسع لتعليمه فارتكب محظورا، نعم، أو بدوي ساكن في بادية بعيدة وليس عنده وسيلة توصله إلى أهل العلم فوقع في محظور، هذا يعلم. ثم أذن في مسألة أخرى يا إخوان، إذا ارتكب الإنسان ممنوعا مما فيه شرك أو فيه يعني أي شيء نعم من الممنوعات، يعني ماذا كيف نتعامل مع هذا الشخص؟ هل هذا الشخص نهجم عليه ونسبه وماذا نفعل؟ لا، هذا الشخص نعلمه، نأتي به يا أخانا هذا مسلم، المسلم أخوك مهما ارتكب، قال الله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء بعدما قتله قال أخوك، لا ينكر هذا إلا الخوارج، وأنتم تعرفون ما وقعت في الخوارج بخروجهم عن الحق. نعم، أنا تعالى يا أخي الكريم، يا أخي الكريم هذا الذي فعلته قال الله فيه كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه كذا. ها أنت الآن أوقفته أمام الأمر الواقع، وقد أديت أنت ما عليك، ولا تزيد على هذا شيء. إن وفقه الله بالعمل فهذا هو المطلوب، إذا لم يوفق فإنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. وإذا كانت لك قوة، أنت حاكم أو نائب حاكم، نعم يجب عليك أن تحاسبه. نعم، أما إذا كنت يعني شخص من الناس، لا تزيد على على على على تعليمك فقط، هكذا الذي ينبغي لنا. نعم، أما أن نستهزئ بالناس، نعم، ونلعب عليهم ونسبهم وهم مسلمون. المسلم لا يسب، سباب المسلم فسوق، لا تنسى. نعم، المسلم مهما ارتكب، نعم، كونه ارتكب هذه المعصية ما دام لم ت... نعم، هي ارتكاب المعصية لا يخرج من الإسلام، ما أخرج من الإسلام بارتكاب المعصية إلا الخوارج، والخوارج من أخبث الطوائف التي تنتمي إلى الإسلام، من أخبث. فلا يجوز للإنسان أن يقلد الطوائف الضالة التي في مقدمتهم الخوارج. هذا من ناحية. وأما قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق، هذه قلنا هذه في توحيد الربوبية. الرب معروف، أقرأها من أول إلى آخرها كلها في توحيد الربوبية. وقل هو الله أحد، إيش هي في توحيد الموصوف. طيب هنا مسألة، ولكن لو دخلنا فيها سيطول الوقت، وهي أننا نركز على قل هو الله أحد، لأنه جاءت فيها حديث كثيرة في فضلها، وأنها تعدل ثلث القرآن. وندخل في هذا الحديث يطول بكم الوقت، يمكن في آيات الفجر ما انتهينا منها. نعم، فلذا كم الساعة؟ ها؟ ها؟ تسعة والوقت؟ يعني فين الوقت يا شيخ؟ أقول الأخ الكريم يقول الساعة 9:30، الليل طويل يا إخوان، نحن ما نرقد يا أخي إلا الساعة 12:30، ومع ذلك نقوم من الليل ونشكو من طول الليل، اسمع يا شيخ. فأنتم يعني يمكن يكون من بعض الإخوان من له حاجة تنتظره، فلذا لابد أننا نختصر الكلمة، ونعطي إن شاء الله موعدا بإذن الله، أنه إن شاء الله سيحدد وقت لمحاضرة ثانية لإكمال هذه المحاضرة، لا محاضرة أخرى، بل هذه المحاضرة. نعم، بإذن الله عز وجل إذا أحيانا الله سالمين هي التي سنرجع ونكملها، ونبدأ من سورة الفلق إلى سورة الإخلاص. نعم، لأن الآن أخذنا سورتين. نعم، سورة الفاتحة ما أنهيناها، ولكن أخذنا اقتطفنا اقتطافات. نعم، وقل يا أيها الكافرون ما أنهيناها. نعم، والآن إن شاء الله نقتصر هنا، ونقف عند سورة الكافرون التي تضمنت توحيد العبادة، نعم، بجانب توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات اللذين في سورة الفلق وفي سورة قل هو الله أحد. ونقف هنا، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم، هذا نعم، هذا إن شاء الله يكون فيه خير إن شاء الله، ونحن بإذن الله سنعود إن شاء الله إلى هذا المكان أو مكان تختارون غير هذا لنكمل هذه المحاضرة، ما كملت إلى الآن. نعم، ولكن أوشكت تنتصي. نعم نعم، يقول نعم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. ما تقول في آيات الأسلام؟ في آيات من الآيات والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد عجيب هذا. هات الورقة يا أخي الكريم. أما الأخ الكريم هذا سؤاله يدل على أنه لسه ما درس القرآن. اسمع يا شيخ. نعم. لا لا بس ما يعني. هذا الأخ الكريم انبثق سؤاله من الكلمة التي قلتها في أول هذه الكلمة، وهو أن القرآن كله في سورة الفاتحة. فهم ذلك من فهم، وجهله من فهم. وكوني أنا أو ذاك جهل ذلك ليس معناه أنه لم يكن في الفاتحة، إنما الذي حصل قصور وخصوم. مفهوم هذا؟ طيب، إذن هنا ينبغي للأخ الكريم أن ينتبه ويدرس القرآن على أهل القرآن كمان. يقول الأخ الكريم: ما تقول فضيلتكم في آيات الأحكام؟ الله أكبر. لو استمع الأخ الكريم لكلمتي في تقسيم الفاتحة إلى أنها توحيد وترغيب وترهيب، أوليس؟ أولم أقول هذه الكلمة يا إخوان؟ الترغيب والترهيب هو الأحكام. انتبهوا لهذا. وكون هذا الترغيب، لأن الترغيب الوعد، الترهيب الوعيد. الوعد بالجنة لمن أطاع الله واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. الترهيب من النار، نعم، لمن عصى الله، نعم، وخالف نبيه صلى الله عليه وسلم. انتبه، انا اريد ان يدرس. هو يريد اشياء محدده. لا، القران ينقسم قسمين يا شيخ. نعم، قواعد، نعم، مجمله وقواعد مفصله. فلهذا اختلف فقه العلماء في القران. بعضهم لا يفقه الاشارات، مثلا زي ما قلت لك اولا في اول سوره الفاتحه، لو سألك سائل، أيها السائل، لو سألك سائل قال لك: ما هو السر في كون الفاتحة أول القرآن ولم تكن سورة البقرة التي هي أطول أول القرآن؟ هذا هو، هكذا يكون القرآن. عرفنا السر لأن سورة الفاتحة فيها القرآن كله بخلاف سورة البقرة، ليس فيها القرآن كله. فهم هكذا يا أخي. لماذا؟ لأن التصنيف الذي صنفت الفاتحة، نعم، هذا التصنيف لا يوجد في أي سورة في القرآن غير الفاتحة. صنفت هكذا كما ذكرت لك. التصنيف الأول، نعم نعم، التصنيف الأول للفاتحة ثلاثي ثنائي، وثانيا ثلاثي، وثالثا ثلاثي، هكذا. هذا لا يوجد في القرآن إلا في الفاتحة. مفهوم هذا يا أخي الكريم؟ طيب، أنت الآن الأخ الكريم، أريد أن أعرفه. أيها الأخ الكريم، أنت تدرس أو تدرس؟ قل. لا لا لا، أنا أريد أن أعرف فين، هل هو يدرس أو يدرس؟ أنت مو أنت السائل، غيرك السائل. جميل هذا، أنت تقول هكذا. نعم. طيب، يعني الشاهد، يعني هذا الذي سأل هذا السؤال، ما لا، كل ما قلته لم يفقه منه شيئا، فلذلك يحتاج إلى أنه إذا وجد فراغا ووقفا يأتي إلي، أكون معه وحده، نعم، وضح له أكثر. هذا أحسن شيء. نعم، وإلا فيما أعتقد أن الإخوان فيهم بركة، لأنهم على مراحل، قد يكون فيهم من الثانوي، قد يكون فيهم من المتوسطة، قد يكون فيهم من الكليات، قد يكون فيهم من الدراسات العليا، أنا أعرف هذا. فلذلك أنا يعني الذي في المراحل الدوني نعم هذه ما ألومه لأنه لسه ما وصل إلى هذه المراحل، المراحل بعيدة شوي. الذي في الكلية ويعني هو في الطريق، والذي في الدراسات العليا هذا ينبغي أن يدرس المسألة درسا وافيا نعم حتى يصل إلى النتيجة. هكذا نسأل الله التوفيق. هذا من ناحية يعني شوف هذه الأشياء، يقول لك الحيض والطلاق يا أخي الكريم أيها وين الأخ هذا يجب بعدين أن نعرف اسمه، اسمه يا شيخ يا أخي الكريم، الحيض والطلاق والزواج والنكاح أو ليس هذا إما أن يكون مشروعا أو ممنوعا؟ الجواب نعم، إما مشروع وإما ممنوع. إذا كان مشروع فهو الترك، وإذا كان ممنوع فهو الترك التي ذكرناها أولا. ونسأل الله التوفيق لنا ولا لا يمكن أن يأتي آية من كتاب الله أنه موجود. نعم نعم هذا أقرأ. هل هناك قسم للتوحيد يسمى بتوحيد الحاكمية؟ هذا أنا أقول لك هذا من زمان درسناه يا شيخ وأنكرناه وألقينا فيه كم محاضرة. اسمع يا شيخ هذه كلمة عصرية. اسمع يا شيخ هذه الكلمة ما كانت مستعملة عند السلف، لا عند الصحابة ولا عند التابعين ولا عند تابع التابعين في القرون التي اختارها الله عز وجل في هذه الأمة لا تستعمل، وإن كانت على حسب قصد أولئك صحيحة. ففي الكلمات التي استعملها سلفنا غلية عنها. نعم يعني هم تعرف ماذا يعنون بالحاكمية؟ نعم هذا أخذوه من قوله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. يعنون بالحاكمية نعم تحكيم الله وتحكيم نبيه صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ ولكن ما كان السلف يستعمل هذه الكلمة. إذن ماذا يستعمل؟ يستعمل الاتباع. هذه السلف يستعملون بدلها الاتباع أو المتابعة، هكذا السلف يستعمل، لا يستعملون كلمة الحاكمية. وإن كانت نعم وإن كانت هذه الكلمة نعم قد يقصد بها معنى صحيح نعم، وهذا لا يبرر استعمالها. نعم نعم أسئلة تسأل عن قراءة الفاتحة نعم في الصلاة الجهرية. إيش قراءة الفاتحة؟ نعم أرفع صوتك. الصلاة الجهرية إذا قرأت تترك له فرصة. لا أعيد الكلام. إيش أسئلة تسأل عن قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ هذه المسألة تحتاج إلى وقت غير هذا، هذه طويلة إذا دخلنا فيها الآن نعم يطول عليك الوقت. نعم خليها في المحاضرة الآتية إن شاء الله بإذن الله حتى نبدأ بها هي. نعم سؤال، هل في تكرار الفاتحة أفضلية وهل ورد في ذلك نص؟ تكرار هل في إيش؟ هل في تكرار الفاتحة أفضلية وهل ورد في ذلك نص؟ ما ورد في تكرار الفاتحة نص إلا كما ورد في سورة البقرة وفي سورة آل عمران، ولكنها سورة عظيمة. قال الله عز وجل قال في الحديث القدسي عن أبي هريرة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، هذا الحديث القدسي هذا كله في الفاتحة، هذا هو. نعم أما نصف تكرارها لا ما ورد. نعم يسأل عن رأيكم فيما ذكر عن شيخ الإسلام أنه كان يكررها بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس. ما وجدنا لذلك دليلا، هذا عمل عمله شيخ الإسلام بس. نعم شيخ الإسلام ليس مشرعا، إذا كرى دليلا نأخذه وإذا لم يذكره فهو كغيره، مالك أعلم منه وأفضل منه. إذا كنا عاملنا مالك بذلك فشيخ الإسلام من باب الأول، مفهوم هذا يا أخي الكريم؟ هذا لازم الناس يكون عندهم انصاف. نعم نعم مالك لو سمعك شيخ الإسلام لو سمعك تذكر اسمه بجنب مالك ما أدري ماذا يفعل فيه. نعم. هل قرأت رفع الملا عن الأئمة الأعلى؟ ها؟ ينبغي لك أن تقرأ. نعم. سائل يسأل عن قوله تعالى: ولا أنتم عابدون ما أعبد، مكرر مرتين، نرجو من فضيلتكم. هذا ذكرته قبل أن يسأل. أنا قلت سورة الكافرون، نعم، هي هكذا: لا أعبد، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، هذا فقط الأول. أسمع: ولا أنتم عابدون ما أعبد، هذا فقط الثاني. ولا أنا عابد ما عبدتم، هذه الثالثة. ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين، خمسة فقرات. وقلت هذه الفقرات الأول حتى الفقرة الأخيرة اختلف العلماء في تفسيري. نعم، قلت لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، هذه واضحة. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، نعم، قال بعض العلماء المفسرين هذا تكرار للتي قبله، هذا تفسير. وقال المحققون لا، ليس التكرار بل هي تأسيس. نعم، فيكون المعنى للثانية، نعم، ولا أنا عابد ما عبدتم، كما أنه يقول كما أني لا أعبد معبوداتكم التي دلت عليها الفقرات الأولى، كذلك لا أعبد عبادتكم، انتبه لها. وعلى هذا تكون تأسيس. وهكذا نفك لكم دينكم ولي دين. قال بعضهم منسوخة بآية السيف، نعم، وليس الأمر كذلك بل هي محكمة، كما في قوله عز وجل: لكم أعمال، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. مفهوم؟ نعم. الورقة الأخيرة يقول: شيخنا العزيز، يعز علينا أن لا نراك إلا بين الحين والحين، ونحزن عندما لا نرى لك دروس ومحاضرات. أيوة. ويفرحنا أن نسمع لك محاضرة أو درس. شيخنا، أنقل إليك رغبتي ورغبة طلبة العلم في محبة رؤيتكم أكثر من مرة في الأسبوع ففي مجالس العلم، وطلب آخر يطلب من الشيخ أن يلقي دروسا عامة في علوم مختلفة في التفسير أو الحديث أو المصطلح. هذه تسمعون يا إخواني، هذا يعني الأمور تتغير. الطلبة مشغولون بدروسهم الرسمية، الكليات، الثانويات والمتوسطات، في الدراسات العليا، ما تستطيع أن تشغلهم بدروس إضافية أخرى، والوقت لم يتسع حتى لدروسهم، فضلا عن أن تشغلهم بدروس أخرى. اللهم إلا إذا أيدينا وعلى أيدي غيرنا من طلبة العلم وفي إمكانهم أن يقوموا بمثل هذا الواجب، وهو واجب التعليم وأداء الرسالة، نعم، في إمكانهم هذا متى؟ إذا حصل وقت، نعم، إذا حصلوا على وقت يقومون فيه بهذا الواجب. ولهذا مثلنا نحن، وأنا في الحقيقة لي الآن 4 سنوات وأنا يعني مريض، هل أحد يعرف عن مرضي؟ نعم، المستشفيات يعرفون، نعم، المستشفيات يعرفون عن مرضي. لو تسأل مستشفى الملك يخبرك، مستشفى أخر يخبرك، مستشفى الجامعة يخبرك، مستشفى العيون، نعم، في الحارة الشرقية يخبرك. وأنا كنت مريضا وما زال معي هذا المرض، نعم، فلذلك نعم ما أستطيع المجاومة على الدروس، إنما يمكن وقتا دون وقت، مفهوم، لأنني أنا مريض، نعم، وهذا ما تعرفونه، فلذلك أنا أعذركم، نعم، أنتم ما تعرفون عن مرضي، مفهوم هذا، ولكن المستشفيات يعرفون. لو جيت إلى محل الذي أقعد فيه تشوف أكوام من الأكياس الممتلئة من تلك الأدوية المصطنعة التي ما أعرف فصلها ولا فصلها. نعم نعم هذا الواقع يا شباب. نعم أدوية أدوية كثيرة ولم نطبق عليها كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي نصحنا كما ذكره البيهقي في مناقبه أن على أن الشافعي طبيب يعرف تماما، يقول أيها المسلم لا تستعمل دواء لا تعرف أصله. يا عجبا، من الذي يعرفنا أصل هذه الأدوية؟ نعم، ونحن نستعمله ونحن لا نعرف أصله ولا فصله، وقد يكون فيه سوم. نعم والله أعلم، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم. نعم هذا هو السبب ولأنني مريض. نعم مهما بذلت، شوف أنا الآن متجلي ترى معكم، أنا مريض أنتم ما تعرفون. نعم بلغ بالمرض هذه الأيام يا إخواني، وأنتم ما تعرفون، بلغني بلغت من المرض بحيث إنني لا أستطيع أن أمسك البوليس. نعم أبول وأنا جالس، هذا من المرض هم هذا، وأنتم لا تعرفون، فلهذا أنتم معذورون. نعم هذا، ولهذا ما أجد في نفسي نعم يعني نشاطا في مداومة الدروس، لأن قد أكون مداومة الدروس وأبول بينكم، افهم هذا، وهذا لا ينبغي. نعم بل إنما وقتا دون وقت يكون هذا. أنا أسأل الله لنا ولكم التوفيق. هات كمان هذا، أعطينا سؤال أو اقتراحا، يعني أنا متجلد الآن، أنا الآن كأنني ما شاء الله أقوى من أي قوي منكم أنا الآن. ها والله إنها ويقول نعم أن في القرآن أن القرآن الكريم يحوي على ألفاظ غير عربية. إيش؟ فما تعليم يحوي على ألفاظ غير عربية. ها هذه من المسائل التي تستحق أن يسأل عنها. هذا أيها الإخوة الكرام، هذه المسألة درست، درسها سلفنا درسا وافيا، درسوها درسا وافيا. القرآن لا يوجد فيها غير عربي إلا الأسماء، حتى الأسماء عربها القرآن، يعني الأسماء أسماء الأنبياء مثلا، نعم يعني أسماء الكتب المنزلة. أما الكلمات اللغوية لا يوجد في القرآن لغة كلمة لغوية غير عربية، لأن الله عز وجل يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومي، إلا بلسان قوم بلسان عربي مبين. نعم فلهذا لا يمكن معرفة القرآن وفقه القرآن إلا عن الطرق الأربعة التي ذكرناها. نعم القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، القرآن بأقوال السلف، القرآن باللغة العربية. كل لغة زعموا أنها غير عربية لا تخلو من أحد أمرين. أولا إما أن القائل بهذا أخطأ وهو لا يدري أو لا يشعر، نعم أو أنه أصاب ولكن هذا مما توافقت عليه اللغتان، هذا يقع، يتكلم العرب بلغة ويتكلم العجم بلغة. نعم نعم إذا تكلم بها العربي فهو عربي، إذا تكلم بها العجمي فهو عجمي. نعم هذا هو الصحيح، ومن قال غير ذلك فقد خالف القرآن بلسان عربي مبين. نعم وردت أحاديث في جانب البسملة، وهذا هذا هذا هذا قلنا أخرناه. البسملة تحتاج إلى وقت يا أخي الكريم، وإذا كان الإخوان يتحملون نبدأ بالبسملة ويمكن لا ننتهي إلا عند الفجر، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى، ويجعلنا من أهل القرآن، ويجعلنا قرآنيين نبويين سنيين. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.